لهم وأحبوه ورأوا أن هذا هو الطريق يعني السليم، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. إذا كان هناك من ذنوب وخطايا في هذا السبيل الذي ارتضينا اللي هو سبيل هؤلاء الكفار، وأن عليكم عذاب بهذا يوم القيامة، نحن نتحمل، نحن نتحمل خطاياكم يعني أمام الله، فلا تخافوا، كل شيء امشي سير وراءنا ونحن نتحمل أي شيء يصيبكم في هذا السبيل، نحن مستعدين أن نتحمله عنكم. طبعا كذب وإجرام. قال جل وعلا: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. قال جل وعلا: وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وما هم هؤلاء الكفار بحاملين من خطاياهم من شيء. يوم القيامة هؤلاء يتمنوا أن تزال عنهم خطاياهم، لا أن يحملوا خطايا غيرهم، فما حيحملهم يعني خطايا غيرهم كذابون. وقت الجد، وقت أن يروا العذاب، ما يحملوا من خطايا الآخرين شيء، كما في قول الله تبارك وتعالى: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبع فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، تأخذوا عنا شيء، أنتم اللي إحنا كنا أتباع لكم وقد سرنا وراءكم يعني في الضلالة وأنتم أضللتمونا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، تأخذوا عنا شيء، ترفعوا عنا شيء من العذاب، تطلبوا أنه يعني يحمل عنا شيء من العذاب تأخذه عنا وأنتم المتسببون. فماذا يقول هؤلاء المجرمون؟ قالوا إن كلهم فيها، إن الله قد حكم بين العباد، إنا كلهم فيها، محنا وأنتم، نحن نحن وإياكم في النار، فما يحمل شيء، لا يمكن، كيف يحملوا هذا عذاب عظيم جدا، كيف يطلبوا أنهم يعني يزال عليهم العذاب من غيرهم، كذابين. فهذا كذب الذي قاله هؤلاء الكفار، قالوا الكذب. قال الله تبارك وتعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون. إنهم لكاذبون في هذه المقالة عندما تعهدوا وأخذوا على أنفسهم: نحن سنتحمل يعني عذابكم يوم القيامة ونحمله نحن، وأنتم بريئين لو كان عليكم يعني حساب وعذاب يوم القيامة. ثم توعد الله تبارك وتعالى هؤلاء المجرمين، قال: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولا يحملن أثقالهم بالتأكيد باللام الموطئة للقسم، يقسم الله تبارك وتعالى بأنهم سيحملوا أثقالهم. أثقالهم ذنوبهم، ذنوبهم التي أذنبوها تكون هذه أثقال وأغلال في أعناقهم وقيود في أرجلهم وحمل يحملوه على ظهورهم، ألا ساء ما يجرون. فالله يحملهم هذه الذنوب وهذه المعاصي نفسها وآثارها، وأثقالا مع أثقالهم، كل من أضلوه واتبعهم في الضلال فلهم نصيب من العذاب مثل ما له. على الضال نصيبه من العذاب لا ينقص، وعلى المضل نصيب مثله كذلك. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فالكافر التابع عليه وزره، ومثل هذا الوزر على من أضله، المتبوع بالباطل فيأخذ وزر آخر. فقال جل وعلا: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقاله، أثقال أخرى، أثقال الذين يعني أضلوهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وهذا كذلك جريمة ثانية، يعني أصبح جريمتهم في الكفر، جريمتهم في أن أكفروا كذلك غيرهم، أخذوا جريمة، وجريمة ثالثة هي كذبهم وافتراؤهم بقولهم وتبجحهم لهؤلاء الذين اتبعوهم: نحن سنحمل يعني عنكم أعباءكم وذنوبكم ما تخافوا، إذا عليكم ذنب إحنا حنحمله. فالله يقول: ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وطبعا هذا السؤال ستعقبه نتيجته، وهي إثم هذا الافتراء وإثم هذا الكذب الذي قالوا. لكن سؤال هنا للتقرير، ليقرر عليهم هذا: أضليتم هؤلاء وقلتم هكذا، قلتم بأنكم لهؤلاء يعني اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فعندما يقرون على أنفسهم فأيضا يأخذون يعني ذنب وعاقبة هذا الإفك الذي أفكوه. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ثم بعد هذا شرع الله تبارك وتعالى في بيان يعني التكاليف العظيمة التي تكلفها الرسل في سبيل الله تبارك وتعالى، والحمل العظيم الذي حملوه هنا أو به. بدأ الله تبارك وتعالى هذا بنوح عليه السلام، فقال جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. طوى الله تبارك وتعالى يعني رسالة نوح في هاتين الآيتين في هذا الموضع، وذكر أكبر شيء تعرض له نوح من البلاء في قومه، وهي المدة المكث الطويل يدعوه من الله تبارك وتعالى، وهم قوم معاندون منصرفون عن دين الله تبارك وتعالى. ويتحمل نوح في هذا ما تحمل كل هذه السنين الطويلة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، يؤكد الله تبارك وتعالى وبين أنه هو الذي أرسل نوحا إلى قومه. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. وقد أخبر سبحانه وتعالى في موضع آخر أنه لم يترك وسيلة من وسائل البيان والإيضاح والنصح لقومه والإقامة البرهان إلا ودعاهم إليها. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فانظر خمسين ألف سنة وهو قائم بالليل والنهار يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل الشمس فيه وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني. بعد البيان والإيضاح وهذا يعني إعادة القول وبدايته خمسين ألف سنة وهو يكر على قومه ويطرق مسامعهم بمثل هذا الكلام يدعوهم الله تبارك وتعالى، قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فالفتنة التي فتن بها نوح في دعوته إلى الله تبارك وتعالى هي هذه المكث الطويل يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويصبر على هذا الأمر وهو في هذا الكرب العظيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، الكرب الهم والغم العظيم الذي كان فيه طيلة هذه المدة الطويلة يدعو إلى الله تبارك وتعالى ولا يقابل إلا بالتكذيب والسخرية والاستهزاء. طبعا هذا أمر لا تصبر عليه الجبال، وهذه البلاء، وكان الله تبارك وتعالى يبين لعباده انظروا يعني هذه صور من صور ابتلاء الله تبارك وتعالى للمؤمنين. هذا عبد الله تبارك وتعالى نوح، وهذا أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى الأرض، فانظروا مقدار ما تحمله من الكرب العظيم والبلاء العظيم في دعوته قوم معاندين و مستهزئين به على هذا النحو إلى آخر يعني فترة مع هؤلاء الكفار وهم يستهزئون به، كما قال جل وعلا واصنعوا الفلك، وهذه خلاص الفلك هي خلاص هي ده سفينة النجاة، آخر مرحلة من مراحل هذه الدعوة، واصنعوا الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. فانظر يعني هذا البلاء العظيم، هؤلاء قد حمى يعني القضاء بهلاكهم وهم ما زالوا في استهزائهم وسخريتهم برسول الله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. لم يكن لهؤلاء المجرمين علاج إلا الاستئصال، الطوفان طوفان الماء الذي يعني جعله الله تبارك وتعالى يأتيهم من السماء ومن الأرض، فإذا جارنا وصار التنور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. طوفان أتى غطى على الجبال، كما قال نوح لابنه إنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال الله تبارك وتعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال فأخذهم الطوفان طوفان الماء وهم ظالمون. وهم ظالمون جملة حالية، يعني حال كونهم ظالمين ظالمين أنفسهم بالشرك بالله تبارك وتعالى والكفر والعناد وتكذيب الرسول. وفي هذا آيات، أول آية يعني في في في في سياق الآيات الفتنة والحمل الشديد التي الذي حمله نوح وتحمله يعني صلوات الله عليه وعلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك بعد ذلك أن العاقبة لا بد أن تكون لأهل إيمان، فإن العاقبة قد كانت لنوح بعد ذلك على قومه. قال جل وعلا فأنجيناه، سنة الله تبارك وتعالى في إنجاء الرسل، وأصحاب السفينة الذين آمنوا معه. السفينة التي أمره الله تبارك وتعالى بأن تكون هي طوق النجاة له وطوق النجاة لكل مخلوقات هذه الأرض. فإذا جاء أمرنا وفرت النور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. فهؤلاء هم ركاب السفينة، أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل فيها من كل دواب الأرض وطيورها وهوامها اثنين، ذكر وأنثى، وأهله الذين آمنوا ومن آمن معه. وقد قال تبارك وتعالى وما آمن معه إلا قليل. وجعلناها آية للعالمين، جعلنا هذه السفينة آية علامة للعالمين للناس أجمعين ببقائها مددا طويلة، يعني يراها من أتوا بعد قوم نوح. وجعل الله تبارك وتعالى ذكر هذه السفينة بعد ذلك آية، أن الله تبارك وتعالى انظروا يعني صنيع الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين وصنيعه سبحانه وتعالى في عباده الكافرين. فهذا صنيعه بنوح ومن معه أنجاهم الله تبارك وتعالى، وهذا صنيعه في النهاية بالكافرين. أقفنا وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، صدق الله العظيم.